بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: عوامل الجزم. عوامل الجزم. شرع الآن المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام الفعل، عن أحكام الفعل، وذلك بعد أن فرغ من أحكام الاسم، فذكر الأسماء المرفوعة والأسماء المنصوبة والأسماء المجرورة. ثم لما فرغ من أحكام الاسم، انتقل إلى الكلام عن الأسماء التي تشبه الفعل، الأسماء التي تشبه الفعل، يعني لا هي اسم محف ولا هي بفعل محف، فجعلها في الوسط بين أحكام الأسماء وأحكام الأفعال، أو أحكام الفعل بالأدق. نعم، جعلها وسطا بين أسماء، بين أحكام الأسماء وبين أحكام الفعل. وذلك مثل ماذا؟ مثل الاسم الممنوع من الصرف، فهو يشبه الفعل، لذلك جعله في الوسط. ومثل ماذا أيضا؟ مثل اسم الفعل، مثل صح ووي وآمين وشتان، هذه فيها خلاف أصلا، هل هي اسم أم ليست اسما كما تقدم. فلما فرغ من كل هذا، من الأسماء ومن الأسماء المحضة ومن الأسماء التي تشبه الأفعال، انتقل بعد ذلك ليتكلم عن أحكام الفعل، الأحكام الفعل. قال، وهو يعني على وشك أن ينتهي من علم النحو، هو على وشك أن ينتهي من علم النحو، لأنه خلاص ذكر أحكام الأسماء وذكر أحكام الحروف، بقي فقط أحكام الأفعال. قال: عوامل الجزم بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما وجزم بإن ومن وما ومهما أين متى أيان أين إذما وحيثما وأنا وحيثما أنا وحرف إذما كإن وباقي الأدوات أسمى. الشرح: الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين. حاشية: الجزم في اللغة العربية هو القطع، تقول جزمت بهذا جزما، أي قطعت به قطعا أو قطعت قطعا. إذا أنا أجزم بهذا يعني أنا أقطع بهذا، وهذا هو الجزم في اللغة العربية. وأما في اصطلاح النحويين فهو قطع الفعل عن الحركة، فالفعل فيه حركة، يضرب يضرب، فنحن نقطع عنه هذه الحركة فيصبح ساكنا، أو قطع حرف منه مثل يرمي فتصبح لم يرم، نحذف ماذا؟ نحذف الياء، إذا قطعنا منه حرف الياء. إذا القطع إما أن يكون قطعا، إما يكون قطعا للحرف أو يكون قطعا للحركة. قال ابن عقيل: الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين، أحدهما ما يجزم فعلا واحدا وهو اللام الدالة على الأمر، نحو ليقم زيد، هذا كله الآن شباب أجرمية، اللام لام الأمر هي ذات جزم، يقم فعل مضارع مجزوم زيد فاعل، أو على الدعاء نحو ليقضي علينا ربك، اللام لام الأمر جازمة، يقضي فعل مضارع مجزوم وعلام جزم حرف حذف حرف العلة، علينا جار مجرور ربك فاعل، ولا الدالة على النهي نحو قول تعالى لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن جازم مجزوم، أو على الدعاء، أو على الدعاء نحو ربنا لا تؤاخذ جازم ومجزوم لا تؤاخذنا. حاشية: الدعاء أحد المعاني الفرعية للأمر، وهو أي الدعاء طلب الأدنى من الأعلى فعلا، والأمر طلب الأعلى من الأدنى، وثمة الالتماس، الالتماس وسط بينهما، وهو طلب الفعل من مساو، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، كما قال العلامة الأخضري في نظمه على السلم المنورق، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في موضعين، في شرح السلم المنورق وفي شرح أصول الفقه، وكذلك في شرحنا على الورقات. أما النهي فهو كالأمر أيضا، يتفرع عنه دعاء والتماس. طيب، ثم قال: ولم ولما وهما للنفي، يعني كلاهما يفيد النفي، لم يقم لما يقم، كلاهما نفي للقيام عن زيد، ويختصان بالمضارع يعني لا يدخلان على الماضي ولا الأمر، ويقلبان معناه إلى المضي، لذلك يقال له حرف نفي وجزم وقلب، تقلب الزمن إلى الماضي، نحو لم يقم، يقم في الأصل فعل مضارع، لكن لما نقول لم يقم زيد هذا متى؟ أصبح شيئا ماضيا وانتهى وحصل. لم يقم زيد نفي للقيام عن زيد، متى؟ في الزمن الماضي. إذن نقول لم حرف جزم ونفي وقلب، لما حرف جزم ونفي وقلب، واضح؟ ما معنى قلب؟ يعني تقلب دلالة المضارع من الحال إلى الماضي. ولما يقم عمرو لما يقوم جازم مجزوم. ولا يكون النفي بلما إلا متصلا بالحال. لا يكون النفي بلما إلا متصلا بالحال، يعني يستمر النفي من الزمن الماضي، زيد لما يقوم في الزمن الماضي، واستمر هذا النفي وهو عدم القيام إلى زمن الحال، إلى وقت التكلم. مثلا قوله تعالى بل لما يذوق عذاب، في زمن التكلم يعني زمن نزول هذه الآية نفي العذاب عنهم مستمر، نفي العذاب عنهم مستمر من الزمن الماضي طيب إلى الزمن الذي نزلت فيه الآية، لم يحصل لهم عذاب، بل لم يذوقوا عذاب، لكن إيش في المستقبل قد يذوقونه، في المستقبل سيذوقونه، بل لما يذوقوا عذاب أي لم يذوقوه الآن فهو متصل بالحال، ولم يذوقوه في الزمن الماضي لكن في المستقبل ممكن أو يعني قد يذوقونه. حاشية يشترك لم ولما بأربعة، الحرفية والجزم والنفي والقلب للمضي. إذن هذه الأربعة مشتركة بينهما، كلاهما حرف، كلاهما أداة جزم، كلاهما يفيد النفي، كلاهما يقلب الزمن إلى الماضي. وتنفرد لما عن لم بأربعة، تنفرد لما عن لم بأربعة، اتصالها بالحال كما ذكر، يعني كما ذكر ابن عقيل، ومعناه اتصال نفي منفيها إلى زمن التكلم. واضح؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، نفي الإيمان عن هؤلاء العرب بدأ من الزمن الماضي واستمر إلى وقت نزول الآية، فإذن هو بدأ من الزمن الماضي واستمر إلى الحال، إلى الوقت الحالي. الثاني عدم اقترانها بأداة الشرط، لا يأتي معها إن، يعني مثلا لا نقول إن لما يقوم، لكن لم يجوز، تقول إن لم يقوم زيد ضربته. الثالث توقع حدوث منفيها وقربه، هذا الذي قلت لكم، بل لما يذوقوا عذاب، يعني هم لم يذوقوه الآن لكن يتوقع ويترقب أن يقع بهم العذاب في المستقبل. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني لما يدخل الإيمان في قلوبكم، هنا الإيمان يتوقع أن يحصل لهم في الزمن المستقبل. الرابع جواز حذف مجزومها، يعني تقول مثلا زيد لما أي لما يقوم، لما يقوم، ولا يجوز هذا في لم، يعني لا يجوز أن تقول زيد لم وتسكت وتحذف المجزوم، هذا لا يجوز. هذه أربع فروق بينهما. نعود إلى ابن عقيل، قال والثاني ما يجزم فعلين، عندكم مكتوب يحزم، ضعوا النقطة، نقطة الجيم سقطت. والثاني ما يجزم فعلين وهو إن حرف باتفاق النحويين، وإذما التي ستأتي إن شاء الله هذا حرف على المختار عند النحويين، والبواقي أسماء. واضح؟ إذن إن حرف بالإجماع، إذما حرف على المختار، والباقي أسماء. والثاني ما يجزم فعلين وهو، ما هو فعلان؟ فعل الشرط وجواب الشرط. إن وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أين فعل الشرط؟ تبدو، جواب الشرط يحاسبكم. ومن نحو من يعمل سوءا يجزى به، يعمل فعل الشرط يجزى جواب الشرط، وعلم جزم حذف حرف العلة. وما نحو ما تفعل من خير يعلمه الله، تفعل ويعلمه، تفعل فعل الشرط يعلمه جواب الشرط. ومهما نحو قالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، تأتينا، هذا فعل الشرط مجزوم، علم جزم حذف حرف العلة، أصله تأتينا. وجملة فما نحن لك بمؤمنين، هذه الجملة واقعة في جواب الشرط وهي في محل جزم. وأي نحو أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا ما هنا أي معربة لذلك نونت، وهي مفعول مقدم لتدعو، وتدعو فعل فاعل وهو فعل الشرط. وجملة فله الأسماء الحسنى، هذه الجملة في محل جزم، وقيل غير ذلك. ومتى كقوله متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي، البيت للحطيئة من قصيدة يمدح فيها بغيض ابن عامر. نعم، آثرت إدلاجي على ليل حرة هضيم الحشا حسانة المتجرد، متجرد هذا أول القصيدة. متى تأتيه تعشو يعني تجيئه على غير هداية، أو تجيئه على غير بصر ثابت عن غيره. طيب خير موقدي يحتمل أنه أراد الغلمان الذين يقومون على النار ويوقدونها، يريد كثرة إكرامهم للضيفان وحفاوتهم بالواردين عليهم، ويحتمل أنه أراد الممدوح نفسه وإنما جعله موقدا مع أنه سيد، السيد لا يوقد وإنما عنده عبيد وخدم يخدمونه، لأنه الآمر بالإيقاد والآمر بالشيء. طيب الآمر قد نحن نسند الشيء إلى الآمر وإن لم يباشر، كما تقول بنى الأمير إيش؟ بنى الأمير المدينة، هل هو بناها بيده؟ لا، هو أمر ببنائها، هو هذا مجاز في الإسناد، أمر ببنائها، فلما كان هو الآمر جاز أن ينسب إليه البناء، فجعله فاعلا لكونه سبب البناء، كما في قوله تعالى يا هامان ابني لي صرحا. هامان وزير، هو لا يبني بيده، وإنما لما قال له ابني لي أي مر ببناء الصرح لي. وكما في قولهم هزم الأمير الجيش، وهو في قصره، هو في قصر، كيف هزمهم؟ يعني أمر بقتالهم. وبنى الأمير الحصن وما أشبه ذلك، هذا كله من علم البلاغة. الشاهد فيه قوله متى تأتيه، هذا فعل الشرط، تجد هذا جواب الشرط. وأيان كقوله أيان نؤمنك تأمن غيرنا، وإذا لم تدرك الأمن منا لم تزل حذرا. قائل البيت مجهول، نؤمنك يعني نعطيك الأمان، حذرا يعني خائفا، وهذا قد جزم فعلين، الفعل الأول نؤمنك وجواب الشرط هو تأمن. وأينما كقوله أينما الريح تميلها تمل، نعم أينما الريح تميلها تمل، أينما هذه الشرطية الجازمة، وأين فعل الشرط تميلها هذا فعل الشرط، وتمل هذا جواب الشرط. هذا عجز بيت لكعب بن جعيل، وصدره صعدة نابدة في حائري. صعدة هي القناة التي تنبت مستوية، امرأة صعدة أي مستقيمة القامة مستوية، حائر هو المكان الذي وسطه مطمئنا منخفضا، وهو يشبه امرأة بقناة مستوية لدنة قد نبتت في مكان مطمئنة الوسط مرتفع الجوانب، والريح تعبث بها وتميلها وهي تميل مع الريح. والشاهد قد بينته. وإذ ما نحو قوله وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتي. قائل البيت مجهول، المعنى يقول إنك إذا فعلت الشيء الذي تأمر غيرك به وجدت المأمور آتيا به، يريد أن الأمر بالمعروف لا يؤتي ثمرته إلا إذا كان الآمر مؤتمرا به، يعني أنت تأمر الناس بالصدق كن صادقا، تأمر الناس بالأمانة كن أمينا، وهكذا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. والشاهد قوله تأتي هذا فعل الشرط، وتلفي هذا جواب الشرط. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وحيثما نحو قوله حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، نعم قائل البيت مجهول، تستقم تعتدل، نجاحا النجاح والظفر، وهو من أعم الكلمات التي النجاح والفلاح، هذه من أعم الكلمات التي استعملت. غابر الأزمان يعني باقي الأزمان، غابر يعني باقي. والشاهد تستقم هذا فعل الشرط، ويقدر هذا جواب الشرط. وأن نحو قوله خليلي أن تأتيان أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. قائل البيت مجهول، يعني أنه يقول المعنى أنه إذا جئت أيها الخليلان أيها الصديقان إذا جئتما إلي ستجداني أخا ناصحا لكما ومطيعا لكما ولا يفعل شيئا ولا يحاول شيئا إلا الشيء الذي يرضيكم. وعندنا هنا فعل الشرط هو تأتيانية، وجواب الشرط هو تأتيا. قال خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. وهذه الأدوات التي تجزم فعليني كلها أسماء إلا إن حرف بالاتفاق، وإذ ما حرف على الراجح فإنهما حرفان. وكذلك الأدوات التي تجزم فعلا واحدا كلها حروف، مثل ماذا؟ لم ولما وألم وألم إلى آخرين. حاشية، زاد الكوفيون كيف فجزموا بها فقالوا كيف تصنع أصنع، تصنع فعل الشرط، أصنع جواب الشرط. وخالفهم في هذا الأكثرون. وقال الناظم في الكافية، كافية الشافية، وشاع جزم بإذا حملا على متى وذا في النثر لي يستعمل. هذا أخذناه في الأجرمية، أن إذا يجزم بها فعلين مضارعين بشرط أن يكون في الشعر، يعني في الضرورة الشعرية. استغني ما أغناك ربك بالغنى، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. تصبك فعل الشرط، تجمل أو تحمل فيه روايتان، هذا جواب الشرط. إذن زاد الكوفيون كيف، وزاد بعض النحويين إذا، هذا في الشعر. طيب الثالث لو، وذهب بعض النحويين منهم ابن الشجري إلى الجزم بلو في الشعر، واستشهدوا ببيت علقمة الفحل، لو يشاء طار به ذو ميعة لاحق الآطال نهد ذو حصل. نعم، لو يشاء، يشاء هذا فعل الشرط، وجملة طار به هذه الجملة في محل جزم. وتناقض الناظم فأجاز ذلك في التوضيح، نعم، ورده في الكافية، ووقع له في التسهيل كلامان. هذه العبارة حقيقة لا تعجبني، تناقض الناظم، لا يليق أن نقول هذا بالإمام بن مالك ولا بغيره من الأئمة، وإنما نقول مثلا تعارض كلامه، أو نقول يعني اضطرب كلامه مثلا، أو اختلف كلامه. طيب لكن يعني تناقض، لا أنا أرى أنها يعني أرى أنها أن لا نستعملها يعني مع الأئمة. على كل وينظر شرح الأجم وأشموني. ثم قال فعلين يقتضين، فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما. قال الشرح يعني أن هذه الأدوات المذكورة في قوله واجزم بإن إلى قوله وأن يقتضي يقتضين، يقتضين جملتين، إحداهما وهي متقدمة تسمى شرطا يعني فعل الشرط، والثانية وهي متأخرة تسمى جوابا يعني جواب الشرط، وجزاء أو جزاء الشرط. إذن يقال لها جواب الشرط ويقال لها جزاء الشرط، اختر الذي تريد. ويجب في الجملة الأولى أن تكون فعلية يعني لا تكون اسمية، وأما الثانية فالأصل فيها أن تكون فعلية كما رأينا في الأمثلة، إن تذاكر تنجح، إن تتقوا الله يجعل. إذن الأصل أن تكون الثانية أيضا فعلية، لكن هل تقع الثانية في اسمية؟ رأينا قبل قليل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، الحسنى جملة فله الأسماء الحسنى هذه جملة إيش؟ اسمية، ومع ذلك وقعت في جواب الشرط. قال ويجوز أن تكون اسمية نحو إن جاء زيد، إن جاء زيد أكرمته. هنا فعل الشرط جملة فعلية ماضوية، وجوابه جملة أيضا فعلية. طيب المثال الثاني قال المثال الأول جاء على الأصل، المثال الثاني جاء على الأقل وهو أن تكون جملة الجواب اسمية. قال وإن جاء زيد فله الفضل، إن هنا الشرطية، أين فعل الشرط جاء زيد؟ جاء، وأين جواب الشرط؟ جملة فله الفضل، هذه جملة اسمية لأن له خبر مقدم والفضل مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه يجوز أن تكون جملة الجزاء وجملة الجواب أن تكون جملة اسمية، لكن هذا كثير أم قليل؟ بالنسبة إلى الفعلية قليل، بالنسبة إلى الفعلية يعني الأكثر والأصل في كلام العرب أن تكون كلا الجملتين فعليتين، وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين. الشرح إذا كان الشرط والجزاء جملتين، إذا كان الشرط والجزاء جملتين فعليتين فيكونان على أربعة أنحاء. الأول أن يكون الفعلان ماضيين نحو إن قام زيد قام عمرو، الجواب فعل ماضي والشرط فعل ماضي، ويكونان في محل جزم. نعم، لما نقول قام فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط. ومنه قول تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أحسنتم فعل ماضي مبني في محل جزم فعل الشرط، أحسنتم فعل ماضي مبني في محل جزم جواب الشرط. والثاني أن يكون مضارعين نحو إن يقم زيد يقم عمرو، وهذا الكثير. ومنه قول تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، تبدوا هذا فعل الشرط، يحاسبكم جواب الشرط، وكلاهما فعل مضارع. والثالث أن يكون الأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقم عمرو، قام هذا فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط، ويقوم جواب الشرط مجزوم. فنلاحظ أن الأول ماضي والثاني مضارع. ومنه قول تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، أين فعل الشرط؟ كان، وهو فعل ماضي. أين جواب الشرط؟ نوفي، وهو فعل مضارع. مجزوم بحذف حرف العلة. والرابع أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا وهو قليل، ومنه قوله من يكدني بسيء كنت منه كالشجى بين حلقه والوريد. من يكدني هنا فعل الشرط ماذا؟ فعل مضارع. نعم. وقوله كنت هذا هو فعل الشرط، هذا هو عفوا جواب الشرط، وهو كما ترون فعل ماضي. البيت لأبي زبيد الطائي من قصيدة أولها إن طول الحياة غير سعودي وضلال تأميل نيل الخلود. من يكدني من الكيد وهو الخداع. كنت منه كالشجا، الشجا هو ما يعترض في الحلق كالعظم ونحوه. الوريد هو الودج وقيل بجنبه. المعنى يرفي ابن أخته ويعدد محاسنه فيقول كنت لي بحيث إن من أراد أن يخدعني ويمكر بي فإنك تقف في طريقه ولا تمكنه من نيل مأربه، كما يقف الشجا في الحلق فيمنع وصول شيء إلى الجوف، وكنا بذلك عن انتقامه له ممن يؤذيه. طيب. من يكدني بسيء كنت منه كالشجا بين حلقه والوريد. وقوله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، أين فعل الشرط يقم وهو مضارع؟ غفر هذا هو جواب الشرط وهو ماضي مغير الصيغة. والحديث في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة من رواية عائشة باختلاف الذي ذكره الذي ذكره ابن عقيل هو في البخاري من حديث أبي هريرة، وما سيذكره محي الدين هو من حديث عائشة. طيب، ذهب الجمهور إلى أن مجيء فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضيا يختص بالضرورة الشعرية. يعني أي صورة يقصدون يا إخوان؟ يقصدون الصورة الرابعة، أن يكون فعل الشرط مضارعا من يقوم والجواب ماضيا غفر. هذا ما حكمه الجمهور؟ على أنه لا يجوز في النثر وإنما يكون في الضرورة الشعرية. قال وذهب الفراء وتبعه الناظم، لأن الناظم ممن يرى الاحتجاج بالسنة النبوية على إثبات القواعد، إلى أن ذلك سائغ في الكلام وهو الراجح عندنا، فقد وردت منه جملة صالحة من الشواهد نثرا ونظما، فمن النثر الحديث الذي أثره الشارح، ومنه قول عائشة إن رضي الله عنها إن أبا بكر رجل أسيف متى يقوم، متى شرطية جازمة، يقوم هذا المضارع مقامك رق هذا هو الجواب الشرط وهو فعل ماضي. إذن ورد في السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وورد في كلام عائشة وهي أيضا من الفصحاء. وقول الشاعر يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا. إن يسمعوا، يسمعوا هنا مضارع، وطاروا هذا هو جواب الشرط وهو إيش؟ ماضي. إذن ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وورد في كلام الصحابة وورد في كلام الشعراء، فلماذا نمنعه ولماذا نقول إنه ضرورة شعرية؟ إذن الذي اختاره الفراء والذي ذهب إليه الفراء واختاره بن مالك هو جواز هذا الأسلوب. فلك أن تقول من يقم أكرم مثلا، من يقم أكرم، لك أن تقول ذلك. ثم قال وبعد ماضي رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهن الشرح، أي إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا. إذا كان الشرط ماضيا والجزاء مضارعا، هذا أي صورة يا شباب؟ هذه الصورة الثالثة. طيب ما بها؟ قال جاز جزم الجزاء وهو الأصل كما رأينا في الأمثلة، ورفعه وكلاهما حسن. فتقول إن قام زيد يقم، قام ماضي يقم مضارع، ماذا فعلت؟ جزمت الثاني. ويجوز إن قام زيد يقوم عمرو، يقوم هذا هو جملة جواب الشرط. طيب هذا هو الجواب، وتلاحظون أنه مرفوع. طيب كيف سيكون إعرابه؟ نعم، هذا سنراه الآن في البيت الذي سيأتي، وهو بيت زهير ابن أبي سلمى المزني. نعم، طيب سنرى كلام العلماء فيه. طيب كيف يعرب سنعرف إن شاء الله. ومنه قوله وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرم. البيت لزهير، زهير بن أبي سلمى والد من؟ والد كعب بن زهير ووالد بجير بن زهير رضي الله تعالى عن ولديه، فقد أسلم. من قصيدة مطلعها قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم. وهذا البيت فيه شاهد من شواهد علم البلاغة قد ذكرناه هناك. وإن أتاه خليل، الخليل مأخوذ من الخلة، والخلة هي الحاجة والفقر، فالخليل هنا معناه الفقير وليس معناه الصديق. طيب، وإن أتاه خليل متى؟ يوم مسألة، أي يوم الذي يسأل فيه، يعني يطلب فيه العطاء. ويروى يوم مسغبة، المسغبة هي الفقر والمجاعة أو الجوع، المجاعة، يتيما في يوم ذي مسغبة يعني مجاعة. يقول، يعني ماذا يكون ردة فعل هذا الكريم؟ ماذا يقول له؟ يقول له لا غائب مالي، مالي ليس غائبا بل هو موجود، أبشر. ولا حرم، لن أحرمك من مالي بل هو مبذول لك موجود. إن هذا الممدوح كريم جواد سخي يبذل ما عنده، فلو جاءه فقير محتاج يطلب نواله لم يعتذر إليه يقول له مالي غير موجود الآن، هو في البنك مثلا. طيب، ولم يمنعه إجابة سؤاله. الشاهد ما هو؟ يقول وإن أتاه، إن هذه الشرطية، أتاه هنا فعل الشرط ماضي. أين جواب الشرط؟ يقول وهو مضارع. وترون أن الشاعر ماذا فعل به؟ رفعه. والناظم قال كلاهما حسن. طيب، ابن عقيل قال كلاهما حسن، أي إن قال، لو جزمه فقال وإن أتأخر يوم مسألة يقول نحويا جائز، الجزم جائز، والرفع جائز، فيقول يقول هذا مرفوع وهو أيضا جائز. قال محي الدين يقول حيث جاء جواب الشرط مضارعا مرفوعا وفعل الشرط ماضيا وهو قوله أتاه. وذلك الآن ما إعرابه؟ قال وذلك على إضمار الفاء عند الكوفيين والمبرد، أي إن أتاه خليل يوم مسألة فيقول، فيقول، وهو عند سيبويه على التقديم والتأخير، أي يقول إن أتاه خليل يوم مسألة. فكأن يقول هذه وقعت في أول الكلام، يعني لم يدخل عليها ناصب ولا جازم، فلذلك هي مرفوعة. فيكون جواب الشرط حينئذ على كلام سيبويه أين هو؟ قال فيكون جواب الشرط على ما ذهب إليه، يعني سيبويه، محذوفا، والمذكور إنما هو دليل عليه. يعني المذكور ما هو؟ يقول، يقول سيبويه، كلمة يقول إذن يا أخوان الخلاصة الآن عندما نقول إن قام زيد يقوم عمرو، يقوم هذا يجوز فيه الرفع كما قلنا، يجوز الرفع ويجوز الجزم وكلاهما حسن. أما الجزم فلا إشكال فيه لأنه جواب الشرط. أما الرفع فما وجهه؟ فيه قولان، فيه قولان. القول الأول وهو قول الكوفيين والمبرد أنه قد دخلته الفاء، فأصل الكلام إن قام زيد فيقوم عمرو، وإن أتاه خليل يوم مسألة فيقول، فتكون هذه الفاء إيش؟ تكون فاء استئنافية، ويقوم فعل مضارع مرفوع لترده عن الناصب والجازم. نعم. وأما عند سيبويه، وأما عند سيبويه فجواب الشرط باختصار محذوف، جواب الشرط باختصار محذوف. وأصل الكلام عند سيبويه يقول إن أتاه خليل يوم مسألة يقول. طيب، إن قام زيد يقوم عمرو، أصله عند سيبويه يقوم عمرو إن قام زيد، يقوم عمرو إن قام زيد. فحينئذ إن قام هذا شرط وهذا فعل الشرط، أين جوابه؟ محذوف. كيف نعرف هذا المحذوف؟ عرفناه من المذكور، اللهم هذا المذكور تقدم وهو قوله يقوم، يقوم، أو في البيت الشعري يقول. طيب، فنستفيد من المذكور تقدير المحذوف، فكأنه قال هكذا يقوم عمرو إن قام زيد يقوم، لكن لو كما ترون أن الكلام فيه ركاكة، فلذلك حذف جواب الشرط وتقدم ما يدل عليه في أول الكلام. قال: وهو عند سبويه على التقديم والتأخير، أي إن أتاه خليل يوم مسألة لا غائب، أي يقول إن أتاه خليل يوم مسألة. يقول هذا هو الفعل المضارع المرفوع، كل ما في الأمر أنه قد حصل فيه تقديم وتأخير، فهو ليس فعل الشرط ولا جواب الشرط عند سبويه. أين جواب الشرط عند سبويه؟ محذوف، وهذا المحذوف يقدر من خلال المذكور، يعني يقدر بكل سياق بما يناسبه. وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب ما لي ولا حرم. ثم قال: وإن كان الشرط مضارعا والجزاء مضارعا. هذه أي صورة من الصورة الأربعة التي تقدمت؟ هذه الصورة الثانية، أن يكون الشرط مضارعا والجزاء مضارعا، وهو الكثير. ما حكمه؟ قال: وجب الجزم فيهما، يعني تقول إن يقم عمرو يقم زيد، فكلاهما يجب أن يجزم. ورفع الجزاء ضعيف، يعني أن تقول إن يقم عمرو يقوم زيد، كلاهما مضارع، ثم ترفع الثاني وهو الجواب، هذا ضعيف، كقوله: يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع. إن يصرع هذا فعل الشرط وهو مجزوم ولا إشكال فيه، تصرع هذا جواب الشرط وهو مرفوع كما ترون. هل هذا سائغ؟ نقول هذا ضعيف، لأن الواجب أن يجزم الاثنين، أن يجزم الاثنان، فنقول إن يصرع تصرع، إن يقم تقوم، وهكذا. لكنه ماذا فعل؟ قال إن يصرع تصرع، فرفع جواب الشرط وحقه أن يكون مجزوما. هذا ما حكمه؟ هذا ضعيف. والبيت من رجز لعمرو بن خثارم البجلي. نعم، وموضع الشاهد بيناه. ثم قال محي الدين هنا في الشاهد فيه، قال: وذلك ضعيف واهن، وهل يختص بالضرورة الشعرية؟ والجواب أنه لا يختص بضرورة الشعر، وفاقا للمحقق الرضي، بدليل وقوعه في القرآن الكريم، وذلك في قراءة طلحة بن سليمان، يبدو أنها قراءة شاذة. أينما تكونوا، هذا فعل الشرط، يدرككم، هذا جواب الشرط وهو مرفوع كما ترون، يدرككم الموت، هذا جواب الشرط وهو مرفوع كما ترون. فهذا ما حكمه؟ هذا نقول يعني مخالف للأصل برفع يدرككم. فمحي الدين يرى أنه ليس خاصا بضرورة شعرية، ليس خاصا بضرورة شعرية، لكنها لغة، لغة يعني بصفة عامة، بغض النظر عن الآية الكريمة، هي لغة ضعيفة. أما هذه القراءة فينظر فيها. طيب، يعني هل تثبت أم لا؟ على كل، هي أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع. ثم قال: وقرن بفاحة من جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. الشرح: أي إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا. إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا، لماذا لا يصلح أن يكون شرطا؟ ما معنى لا يصلح أن يكون شرطا؟ يعني لا يصلح أن يكون فعل الشرط. طيب، لا يصلح أن يكون فعل الشرط، فإذا وقع جوابا فإنه يجب أن يقترن بالفاء. إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطا، أي لا يصلح أن يكون فعل شرط، لماذا؟ إما لأنه مثلا جملة اسمية، والجملة الاسمية لا تقع فعل شرط، لا تقع فعل شرط كما قلنا نحن قبل قليل، قلنا أما بالنسبة لفعل الشرط فلا يكون إلا جملة فعلية دائما وأبدا، لابد أن يكون جملة فعلية، إما ماضوية وإما مضارية، إن يقم إن قام، لا يقال إن زيد، صح ولا لا؟ لأن الجملة الاسمية لا تصلح أن تكون فعل شرط. طيب، فالقاعدة تقول هذه الجملة التي لا تصلح أن تكون فعل شرط، ماذا لو وقعت جواب شرط؟ يقول يجب أن تقترن بالفاء. مثال، تقول مثلا إن جاء زيد فهو محسن. الآن إن جاء لا إشكال فيه، لأن فعل الشرط هو جاء وهو فعل، لا إشكال فيه، فعل ماضي، ما في مشكلة، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، لا إشكال فيه. أين جواب الشرط؟ فهو محسن، هو مبتدأ محسن خبر، والجملة الإسمية في محل جزم جواب الشرط. ما الذي حصل هنا؟ أوجبنا اقتران الفاء بجملة الجوار، فنقول يجب أن تقول فهو محسن، ولا يجوز أن تقول إن جاء زيد هو محسن. لماذا؟ لأن هذه الجملة جملة هو محسن لو وقعت فعل شرط هل يجوز؟ لا يجوز، هي لا تصلح أن تقع فعل شرط. فإذا وقعت جوابا وجب اقترانها بالفاء. هل يجوز أن أقول إن هو محسن؟ لا يجوز، لأن إن الشرطية لا تدخل على الجمل الإسمية. طيب ماذا حصل الآن؟ لم تصبح فعل شرط وإنما أصبحت جواب شرط. نقول لا بأس تأتي جواب شرط ولكن أدخل عليها الفاء وجوبا. وما هي الأشياء التي يجب أن تقترن بها الفاء لأنها لا تصلح أن تكون فعل شرط؟ نقول هي مجموعة تقريبا 7 أشياء سنعرفها الآن. من ضمنها الجملة الإسمية، قالك الجملة الإسمية نحو إن جاء زيد فهو محسن، نقول الفاء رابطة لجواب الشرط، وهو محسن مبتدأ وخبر، والجملة الإسمية في محل جزم جواب الشرط، واقتران الفاء هنا واجب. لذلك ابن مالك ماذا قال في البيت؟ قال وقرن بفاء حتما أي وجوبا. وكفعل الأمر نحو إن جاء زيد فاضربه، الآن اضربه فعل أمر، هل هذا يصلح أن يكون فعل شرط؟ هل يصح أن أقول إن اضرب؟ لا يصح، إذن لا يصح أن يقع فعل شرط. طيب هل يجوز، هل يقع جواب الشرط؟ نقول إن وقع جواب الشرط كما حصل هنا لا بأس، لكن أقرنه بالفاء وجوبا. فقل إن جاء زيد فاضربه، نقول جملة فاضربه في محل جزم جواب الشرط. وكالفعلية المنفية بما نحو إن جاء زيد فما أضربه. نعم، أو لن نحو إن جاء زيد فلن أضربه، فهاتان الجملتان أيضا في محل جزم جواب الشرط، فما أضربه وفلن أضربه هاتان في محل جزم جواب الشرط، لأن هاتان لا تصلحان أن تقع فعل شرط، فلو وقع جواب الشرط وجب أن تقترن بالفاء. كما رأيتم فما دخلت هنا، أوجبنا دخول الفاء لوجود ما، وهنا أوجبنا دخول الفاء لوجود لن. فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا كالمضارع الذي ليس منفيا بما ولا لن ولا بلن ولا مقرونا بحرف التنفيس ولا بقد، هذه كلها من الأشياء التي لا تصلح أن تكون شرطا. وكالماضي المتصرف الذي هو غير مقرون بقد لم يجب اقترانه بالفاء، نحو إن جاء زيد يجئ عمر، هنا أين جواب الشرط؟ يجئ. هل يجب اقتران الفاء به؟ لا. لماذا؟ لأنه مضارع وليس فيه ما النافية ولا لن النافية، أيضا هو ليس جملة اسمية ولا هو فيه حرف التنفيذ، ليس فيه السين ولا سوف ولا فيه قد، تمام؟ فإذا هو ليس من المواضع 7 التي يجب اقتران الفاء بها. إذا لم يجب اقترانه بالفاء نحو إن جاء زيد يجيء عمر، لا نحتاج إلى الفاء. إن جاء زيد قام عمر، لا نحتاج إلى الفاء. إذن إن جاء زيد يجيء عمر أو قام عمر، هنا قام أيضا لا تحتاج إلى الفاء. حاشية، ذكر من حالات وجوب اقتران الفاء وجوب اقتران الجواب بالفاء 6، وهي الإسمية إن جاء زيد فهو محسن، وفعل الأمر إن جاء زيد فاضربه، والمنفية بما إن جاء زيد فما أضربه، والمنفية بلن إن جاء زيد فلن أضربه. طيب طبعا معظمها وردت في القرآن، وقد مثلنا على هذه الشواهد القرآنية في شرح القطر، نص عليها ابن هشام. ويستدرك عليه التي فعلها جامد كقوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى. لماذا دخلت الفاء هنا؟ نقول دخول الفاء هنا واجب. لماذا؟ لأن الفعل جامد، فمن مواضع اقتران الفاء كون الجملة كون الفعل جامدا. ويجمعها قوله إسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس. إسمية واضح، طلبية مثل اضربه، بجامد مثل فعسى، ما ولن مثلنا عليها، بقد إن جاء زيد فقد قام عمر مثلا، وبالتنفيس السين وسوف. إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا مثال قد، فيجب اقتران الفاء. كلها تقريبا وردت في القرآن الكريم. ثم قال وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. نعم. الشرح: أي إذا كان الجواب جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء كما قلنا قبل قليل، ويجوز إقامة إذا الفجائية مقام الفاء. إذن كما نربط بالفاء نربط بإذا الفجائية. ومنه قوله تعالى: إن تصبهم سيئة وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أين ذات الشرط؟ إن فعل الشرط تصبهم، أين جواب الشرط؟ جملة هم يقنطون، هذه الجملة الإسمية في محل جزم جواب الشرط. أين الفاء الرابطة؟ لا يوجد، لا يوجد فاء الرابطة التي أوجبناها قبل قليل، لكن يوجد هناك شيء حل محل الفاء وناب عن الفاء، وهو قوله إذا. إذا هذه ربطت بين جواب الشرط وفعل الشرط، تكفي تكفي تغني عن الفاء. إذن إما فاء وإما إذا. ما نوع إذا هذه؟ إذا هذه فجائية، إذا هذه فجائية أي حصل لهم القنوط فجأة. ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية استغناء بفهم ذلك من التمثيل، وهو إن تجد إذن لنا مكافأة. إن تجد، تجد هذا فعل الشرط، وجملة لنا مكافأة هذه جملة اسمية، لنا خبر مقدم مكافأة مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، والرابط هنا إذا الفجائية، وهي نقول إذا رابطة، رابطة لجواب الشرط، هكذا نقول رابطة للجواب بالشرط. ثم قال: والفعل من بعد الجزاء يقترن بالفاء أو الواو بتثليث قمين. الشرح: إذا وقع بعد فعل، إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو جاز فيه ثلاثة أوجه: الجزم والرفع والنصب. وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر ثلاثة أوجه بجزم يغفر ورفعه ونصبه. طبق القيود. قال: إذا وقع بعد جزاء الشرط، أولا أين أداة الشرط؟ إن. أين فعل الشرط؟ تبدو. أين جزاء الشرط؟ يحاسبكم. طيب، وقع بعد جزاء الشرط وهو يحاسبكم، فعل مضارع وهو يغفر، مقرون بإيش؟ هنا مقرون بالفاء، وسيأتي مثال المقرون بالواو. طيب، مقرون بالفاء في هذه الصورة، إذن عندك أداة شرط ثم فعل شرط ثم جواب شرط ثم فعل مضارع مقرون بحرف العطف وهو الفاء. بهذه الصورة، بهذه القيود، يجوز لك في هذا الفعل المضارع الذي جاء بعد متأخرا، جاء بعد فعل الشرط وجواب الشرط، يجوز لك في هذا الفعل الثالث الأخير إذا كان مقرونا بالفاء أو الواو، يجوز لك فيه ثلاثة أوجه: الجزم فيغفر، والرفع فيغفر، الرفع فيغفر والنصب فيغفر والجزم فيغفر. طيب، بجزم يغفر ورفعه ونصبه. قرأ ابن عامر وعاصم أبو جعفر ويعقوب بالرفع فيغفر، وقرأ باقي العشرة بالجزم، وذكر أبو حيان أنه قرأ ابن عباس والأعرج أبو حيوة بالنصب على إضمار أن. إذن ما تخريج النصب فيغفر؟ نقول منصوب بأن مضمرة تقديره فأن يغفر، ونصب الفعل مضارع مع الفاء قد تقدم معنا، قد تقدم معنا قريبا، إذا منصوب بأن مضمرة، فينسبك منها مع ما بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم من الحساب تقديره يكون محاسبة يكون محاسبة فمغفرة وتعذيب. طيب، والجزم على أنه معطوف على يحاسبكم، والرفع على أن الفاء استئنافية. إذا مرة أخرى يا شباب نلخص: يغفر يجوز فيه ثلاث أوجه: يغفر، يغفر، يغفر. أما يغفر لا إشكال فيه لأنه معطوف على يحاسبكم، والمعطوف على المجزوم مجزوم، انتهينا من الجزم. طيب، النصب، النصب على إضمار أن، فهناك أن مضمرة والتقدير فأن يغفر. الرفع على أن نجعل الفاء استئنافية، والفاء الاستئنافية يكون ما بعدها مرفوعا كأنه كلام جديد، فيغفر لمن يشاء، أي فيغفر هو لمن يشاء، تكون جملة استئنافية جديدة ليست معطوفة على ما قبلها. إذن فيغفر على الاستئناف، فيغفر على نصب على إضمار أن، فيغفر على العطف. وكذلك روي بالثلاثة قوله فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والبلد الحرام ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام. نعم قوله ونأخذ، فعندنا الآن أداة الشرط إن، فعل الشرط يهلك، وجواب الشرط يهلك الثانية. نعم تمام. وجاء بعد الفعلين فعل ثالث وهو قوله نأخذ، وهذا الفعل الثالث مقرون بحرف العطف وهو الواو، فيجوز فيه الأوجه الثلاثة: ونأخذ على الاستئناف، ونأخذ على إضمار أن، ونأخذ على العطف والمعطوف على المجزوم مجزوم. روي بجزم نأخذ ورفعه ونصبه. طيب وجزم أو نصب لفعل إثرف أو واو إن بالجملتين اكتنف. الشرح: إذا وقع بين فعل الشرط والجزاء فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو. قبل قليل يا شباب ماذا حصل؟ أين جاء هذا الفعل المقرون بحرف العطف؟ أين جاء؟ جاء في الأول أم في الوسط أم في الأخير؟ جاء في الأخير صح؟ جاء في الأخير، يعني يأتي أولا فعل الشرط، ثم يأتي ثانيا جواب الشرط، ثم يأتي ثالثا الفعل المقرون بالفاء أو الواو. الآن ماذا سيحصل؟ الآن سنقحمه في الوسط، فسنأتي أولا بفعل الشرط، ثم سنقحم في الوسط فعلا مضارعا مقرونا بالفاء أو الواو، ثم سنأتي ثالثا بإيش؟ بجواب الشرط. واضح؟ انظر المثال أو سنرى المثال لكن ما الحكم؟ قال جاز نصبه واحد وجزمه هذا الثاني، طيب رفعه لا يجوز، لا يجوز. نحو إن يقوم زيد ويخرج خالد يجوز، إن يقوم زيد ويخرج خالد يجوز، إن يقوم زيد ويخرج لا يجوز. طيب إن يقوم زيد ويخرج خالد أكرمك، فعل الشرط يقوم، جواب الشرط في النهاية جاء الأخير أكرمك، أقحمنا في الوسط إيش؟ يخرج، وهو مقترن بإيش؟ بحرف العطف. واضح شباب؟ فإذا هذه الصورة تختلف عن الصورة السابقة. في الصورة السابقة الفعل المقرون بحرف العطف جاء في النهاية، أما الآن لا، الفعل المقرون بحرف العطف جاء في الوسط. تمام؟ ففي هذه الصورة إذا جاء في الوسط مقرونا بالواو أو الفاء يجوز لك وجهان وممنوع الوجه الثالث. يجوز لك الجزم، والجزم واضح أنه يخرج معطوف على يقم، والمعطوف على المجزوم مجزوم. وإذا نصبته نعم يكون على إضمار أن، والرفع لا يجوز. أما النصب فبإضمار أن وجوبا بعد الفاء أو الواو لشبه الشرط بالاستفهام في عدم التحقق، وأما الجزم فبالعطف كما قلنا. ولم يجز الرفع، عندنا لا يجوز، طبعا ابن عصفور يجيزه، ابن عصفور يجوز عنده الوجوه الثلاثة كالمسألة السابقة، لكن عندنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يصح الاستئناف قبل الجزاء، هكذا قالوا، لا يصح أن تستأنف قبل أن يأخذ فعل الشرط جوابه، قبل أن يأخذ فعل الشرط جوابه لا يجوز. فأولا دع الفعل فعل الشرط يأخذ جوابه، ثم بعد ذلك تريد أن تستأنف توكل على الله، لكن أن تستأنف وإلى الآن فعل الشرط لم يأخذ الجواب هذا عندنا لا يجوز، وعند ابن عصفور لا بأس. يعني عند ابن عصفور يجوز أن تقول ويخرج خالد، يقوم زيد ويخرج، ويخرج خالد أكرمك بجزم يخرج ونصبه. ومن النصب قوله ومن يقترب منا ويخضع نؤيه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. قائل البيت مجهول، يقترب يعني يدنو، يخضع يستكين، نؤيه ننزله عندنا، لا يخاف نعم ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضما. الهضم هو الظلم، وقد ورد في القرآن ظلما وضياعا لحقوقه. والشاهد قوله إيش؟ يخضع. أولا أين فعل الشرط من؟ فعل جواب أين أداة الشرط من؟ وفعل الشرط يقترب، وأين جواب الشرط؟ نعم قوله نؤويه، نؤويه هذا هو جواب الشرط. تمام؟ نؤويه هذا هو جواب الشرط. إذن يقترب فعل الشرط، نؤويه جواب الشرط، أقحمنا بينهما في الوسط فعلا مضارعا مقرونا بالواو، فيجوز لك في هذا عندنا وجهان وعند ابن عصفور ثلاثة أوجه. فعندنا تقول ويخضع، ويخضع جائز، وعند ابن عصفور ويخضع جائز. واضح؟ وكذلك هناك بيت لزهير: ومن لا يقدم رجله مطمئنة فيثبتها في مستوى الأرض يزلقي. نعم، هذا البيت مثل البيت الذي قرأناه قبل قليل: ومن يقترب منا ويخضع نؤوه ولا يخشى ظلما ما أقام ولا هضم. ثم قال: الشرط يغني عن جواب قد علم والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. الشرح: يجوز حذف جواب الشرط، حذف ما يعلم جائز، يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء عنه، يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه، وذلك عندما يدل دليل على حذفه، نحو أنت ظالم إن فعلت، أنت ظالم إن فعلت، إن فعل أداة شرط، فعلت جواب، فعلت فعل الشرط، أين الجواب؟ محذوف. كيف حذف؟ لأنه معلوم من السياق، فحذف جواب الشرط لدلالة أنت ظالم عليه، والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، وتلاحظون ما فيه من الركاكة، فلذلك العرب تحذف في هذا الأسلوب، فتقول أنت ظالم إن فعلت، إن شرط، فعلت فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ محذوف، يغني عنه الجملة الإسمية التي تقدمت، لأن التقدير والسياق واضح لك. وهذا كثير في لسانهم، بل هو كثير جدا في القرآن. إن كنتم مؤمنين، انتهت الآية. إن كنتم مؤمنين، انتهت الآية. طيب أين جواب الشرط؟ كنتم فعل الشرط، طيب أين جواب الشرط؟ غير مذكور، محذوف، دل عليه سياق الآية، ثم في كل آية يقدر بما يناسبه، وهذا كثير، إن كنتم مؤمنين، إن كنتم صادقين، كثير جدا. وأما عكسه وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل. نعكس: ومنه قوله فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. وإلا أصله وإن لا، وإن لا، طيب، ثم أضغمت النون في اللام فصارت وإلا، طيب، وإلا يعلو مفرقك الحسام. البيت لمحمد بن عبد الله الأنصاري المعروف بالأحوص: من أبيات يقولها في زوج أخت امرأته أو في زوج امرأة كان يحبها واسمه مطر. وقد تقدم بعض هذه الأبيات في باب النداء مع الإشارة إلى حديثه، تذكرون هذه الأبيات عندما قال: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، ونفس هذه القصيدة: فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. نعم، وإلا يعني وإلا تطلقها، ماذا يحصل؟ يعلو. إذن أين فعل الشرط؟ تطلقها، مذكور أم محذوف؟ محذوف من البيت. طيب، يعلو هذا جواب الشرط مجزوم على من جزم حذف حرف العلة، مذكور أم محذوف؟ مذكور. إذا ماذا فعل الشاعر؟ ذكر جواب الشرط وحذف فعل الشرط. هل هذا كثير؟ هذا قليل في كلامهم. أي وإلا تطلقها يعلو مفرقك الحسام، إلا إن هذه الشرطية أضغمت في لا، تطلقها هذا فعل الشرط وقد حذف، ويعلو هذا جواب الشرط وقد ذكر، وهذا قليل في لسان العرب، أن تحذف فعل الشرط وتذكر جواب الشرط هذا قليل. وإلا يعلو مفرقك الحسام، الكفء هو النظير والمكافئ، مفرقك يعني وسط الرأس، الحسام هو السيف. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. الشرح: كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا. الآن نتكلم عن مسألة ما إذا اجتمع في جملة عربية واحدة أداة شرط وأداة قسم. طيب، ما المشكلة؟ المشكلة أنه أداة الشرط تريد جواب شرط، والقسم يريد جواب قسم، كلاهما يريد جوابا. فأنت عندما تقول والله إن زيدا لقائم، أين جواب القسم؟ إن زيدا لقائم. والعصر ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ يعني جواب القسم معناها الشيء الذي أقسمت أنت عليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الواو أداة قسم، والعصر مقسم به، والمقسم هو الله عز وجل. إن الإنسان لفي خسر، هذا هو جواب القسم، هذا هو الذي أقسم عليه. طيب، إذن القسم يريد جوابا والشرط يريد جوابا، فمن نرضي ومن نعطي ومن نترك؟ قال كل واحد من الشرط والقسم يستدعي جوابا، وجواب الشرط إما مجزوم كما رأينا إن يقم نقم، أو مقرون بالفاء مثل إن يقم زيد فهو كريم. طيب، وجواب القسم إن كان جملة فعلية مثبتة يعني ليست منفية، مصدرة بمضارع يعني مبدوءة بفعل مضارع، أكد باللام والنون يعني نون التوكيد، اللام تفيد التوكيد والنون أيضا تفيد التوكيد، نحو الآن هو يتكلم عن القسم، اترك الشرط الآن، والله أين الجواب؟ لا أضربن زيدا، أنا المقسم، الواو أداة قسم، ولفظ الجلالة مقسم به، ولا أضربن، هذا هو جواب القسم، اللام هذه مؤكدة والنون أيضا نون التوكيد التي تبني الفعل المضارع على الفتح. إذن اقترن هنا جوابها بإيش؟ بشيئين، قرن جوابها باللام وقرن جوابها بالنون. إذن كيف عرفت أنا أن أضربن هو جواب القسم؟ نقول لوجود اللام والنون، فاللام والنون تدخلان على جواب القسم، زيدا مفعول به. وإن صدرت بماض ما الحكم؟ اقترن باللام يعني فقط وبقد يعني لا تدخل عليها إيش؟ نون التوكيد، كما تقدم معنا هذا في باب نوني التوكيد، قلنا إن نون التوكيد لا تدخل على الفعل الماضي. اقترن باللام وقد، نعم، نحو ماذا؟ والله لقد قام زيد، قام الآن فعل ماضي، هذا هو جواب القسم، أكد بماذا؟ اقترن بماذا جوابه؟ اقترن بشيئين، باللام وبقد، لماذا؟ لأنه فعل ماضي. إذن إذا كان فعلا مضارعا مثبتا يدخله شيئان، اللام والنون، والله لا أضربن زيدا. وأما إن كان الفعل ماضيا فإنه يقترن بشيئين، اللام وقد، فتقول والله لقد قام زيد، تمام. طيب، فائدة حاشية، وربما حذفت اللام وقد جميعا، أحيانا تحذف اللام وقد جميعا، متى؟ وذلك إن طالت جملة القسم، نحو قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، لأن هنا تأخر جواب القسم، والسماء ذات البروج، واليوم المشهود، والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، انظروا ثلاث آيات. طيب ما هو المقسم عليه؟ ما هو جواب القسم؟ قال قتل أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، هذا هو جواب القسم. قتل ما نوعه؟ فعل ماضي. ما قاعدته؟ كان الواجب أن يأتي معه اللام وقد كما قلنا الآن، لكنه ماذا فعل؟ حذف اللام وحذف قد. لماذا؟ لطول الفاصل، طالت جملة القسم. طيب، إذن هذا هو حكم القسم، إن كان الفعل مضارعا اقترنت اللام والنون، والله لا أضربن زيدا، وإن كان فعلا ماضيا اقترن به اللام وقد، والله لقد قام زيد. طيب ثم قال وإن كان جملة اسمية، طيب إذا كان جواب القسم جملة اسمية فبماذا نقرنه؟ قال فبإن واللام، يعني يقترن أيضا بشيئين، ما هما؟ إن التي تفيد التوكيد، واللام أيضا التي تفيد التأكيد، هذه صورة، أو اللام وحدها يعني لك هذا ولك هذا، أو بإن وحدها يعني لك الآن كم؟ ثلاث خيارات، إما اللام وإن، إما إن فقط، إما اللام فقط. تقول نحو والله إن زيدا لقائم، جملة زيد قائم هذه جملة إيش؟ اسمية، وهي وقعت إيش؟ جواب القسم. وهنا يجوز إذا كان الجواب القسم عبارة عن جملة اسمية يجوز لك ثلاث خيارات، أن تدخل عليه إن واللام فتقول والله إن زيدا لقائم، الصورة الثانية أن تدخل عليه اللام فقط فتقول والله والله لزيد قائم، والصورة الثالثة أن تدخل عليه إن فقط فتقول والله إن زيدا قائم بدون اللام، كله جائز، كله جائز. طيب ما زلنا نتحدث عن جواب القسم، قال وإن كان جملة فعلية منفية فجواب القسم ينفى بإيش؟ فينفى بما النافية أو لا النافية أو إن النافية، إن تأتي نافية صح ولا، كقول تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم سلطان بهذا، نحو والله ما يقوم زيد، والله ما يقوم زيد. فهنا جواب القسم هو يقوم زيد وقد نفي بما. ولا يقوم زيد هنا نفي بلا. وإن يقوم زيد هنا إن نافية ليست جازمة، انتبهوا، هذه إن نافية لا تعمل شيئا، مثل الآية التي ذكرتها لكم، إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، إن نافية بمعنى ما لا تعمل شيئا. والاسمية كذلك، الاسمية كذلك، هذا كله حاشية، هذا كله في القسم غير الاستعطافي. أما القسم المقصود به الاستعطاف، أي أريد أن أستعطف المخاطب، فإنه يجاب بجملة إنشائية نحو قول المجنون، مجنون ليلى، بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها. نعم، بربك هنا هذا قسم قصد به الاستعطاف، وجملة هل ضممت إليك ليلى هذه الجملة هي جواب القسم، وقد وقعت جملة إيش إنشائية لأنها مبدوءة بالاستفهام، والاستفهام من أساليب الإنشاء. طيب، ثم قال فإذا اجتمع شرط وقسم، هذا هو الذي لأجله عقد ابن مالك البيت، ماذا نفعل؟ هل نجيب الشرط أم نجيب القسم؟ قال حذف جواب المتأخر منهما. المتأخر ما حد قال لا يتأخر، فإذا تأخر هو نحذف جوابه. حذف جواب المتأخر منهما، يعني كأنه عوقب على تأخره. حذف جواب المتأخر منهما لماذا؟ لدلالة جواب الأول عليه. فتقول إن قام زيد والله يقوم عمرو. لاحظوا عندنا شرط وهو إن، وعندنا قسم وهو الله. أين فعل الشرط؟ إن قام، قام هذا فعل الشرط، لا إشكال هنا. طيب الآن إن تريد جواب الشرط، تريد جواب الشرط، وعندنا والله هذا أسلوب قسم، ماذا يريد؟ يريد جواب القسم. ماذا فعلنا؟ قال يقم، يقم هذا ما إعرابه، هذا جواب الشرط مجزوم وليس جوابا للقسم. كيف عرفت أنه ليس جوابا للقسم؟ لأنه لو كان جوابا للقسم لوجدنا معه واحدا من الأدوات التي ذكرناها قبل قليل. نحن ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان جواب القسم فعلا مضارعا ما حكمه؟ يجب أن يؤكد باللام والنون، صح؟ كان سيقول والله ليقومن عمر، لكن لم يأتي باللام ولم يأتي بالنون، بل جاء به مجرد من اللام والنون وجاء به مجزوما، فدل هذا على أنه هو جواب الشرط وليس جواب القسم، واضح؟ ثم كونه مجزوما أيضا هذا علامة واضحة، إذن يقم هذا هو جواب القسم. طيب لماذا أجبنا الشرط ولم نجب القسم؟ نقول انظر من المتقدم من المتأخر، المتقدم هو الشرط والمتأخر هو القسم، فلذلك الأولوية والأحقية، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها، فقلت الفضل للمتقدم، الفضل دائما للمتقدم، السلف أفضل من الخلف. والله يقوم زيد ليقومن عمر. ثم قال فتحذف جواب الشرط لماذا؟ لدلالة جواب القسم عليه، يعني جواب القسم، نعم نعم عفوا أنا قرأت في السطر الذي بعده، نعود قال فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه، فتقول إن قام زيد والله يقوم عمرو. خلاص ماذا حصل؟ قال فتحذف جواب القسم لماذا؟ لدلالة جواب الشرط عليه، يعني جواب الشرط خلاص يغني هنا عن جواب القسم. لماذا؟ ما حد قال له يتأخر، هو الذي تأخر فحذف جوابه، والمتقدم أخذ جوابه وهو الذي انتصر وفاز. وتقول الآن نعكس، والله إن يقوم زيد ليقومن عمر، من المتقدم؟ والله القسم. من المتأخر؟ إن. إذن من الذي سيفوز الآن؟ الذي سيفوز بالجواب هو القسم، فلابد أن نأتي بجوابه ونحذف من؟ نحذف جواب الشرط. نحو والله إن يقوم زيد ليقومن عمر. الآن والله هذا أسلوب قسم، وإن يقوم هذا فعل الشرط، وزيد فاعل، ليقومن هذا هل هو جواب الشرط أم جواب القسم؟ نقول قطعا 100% هذا جواب القسم، بدليل وجود اللام وبدليل وجود النون، وقد درستم قبل قليل أن اللام والنون تدخل في جواب القسم. أين جواب الشرط إذن؟ نقول ما حد قال له إيش؟ ما حد قال له يتأخر، هو متأخر فلذلك حذف جوابه، فتحذف جواب الشرط لماذا؟ لدلالة جواب القسم عليه، يعني هذا يغني عن هذا. وإن تواليا وقبل ذو خبر، وإن تواليا على الذي كنت أحفظه وقبل على كل، وإن تواليا وقبل ذو خبر أو وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. نعم الذي أحفظه وقبل، وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. الشرح أي إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما كما قلنا وحذف جواب المتأخر عقوبة له، هذا إذا لم يتقدم عليه ما ذو خبر. من ذو خبر؟ من الشيء الذي يحتاج إلى خبر؟ من؟ المبتدأ. المبتدأ هو صاحب الخبر. طيب فإن تقدم عليه ما ذو خبر من الذي يرجح؟ قال رجح الشرط مطلقا، أي سواء كان متقدما أو متأخرا، فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم. فتقول زيد إن قام والله أكرمه. زيد هنا مبتدأ، هذا هو ذو خبر، هذا مبتدأ وهو يحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر. تمام. إذن زيد هنا تقدم على الجميع، تقدم على أداة الشرط وتقدم على فعل الشرط. القاعدة التي ذكرناها لكم قبل قليل، هذا ما لم يأتي في أول الجملة مبتدأ. القاعدة التي قلناها قبل قليل وهو أن المتقدم يجاب والمتأخر يعاقب ويحذف جوابه، صح؟ هذا متى؟ هذا ما لم يكن في أول الجملة شيء يحتاج إلى خبر. من هو؟ المبتدأ. فإن جاء في أول الجملة مبتدأ فعليك أن ترضي وأن تجيب الشرط مطلقا سواء تقدم أم تأخر لا يضر. فتقول زيد إن قام والله أكرمه. أين فعل الشرط؟ قام. أين جواب الشرط؟ أكرمه. إذن أجيب الجواب أم لا؟ أجيب الشرط أم لا؟ أجيب الشرط. تمام. أين جواب القسم؟ يحذف مطلقا. ولا ننظر هنا هل تقدم الشرط أم تأخر، هل تقدم الجواب، هل تقدم عفوا القسم أم تأخر، لا ننظر إلى هذا. انظر هنا في المثال إن قام والله، من الذي تقدم؟ الشرط. من الذي تأخر؟ القسم. هل ننظر إلى هذا؟ لا ننظر هنا، لا يهمنا. لذلك انظر المثال الثاني، وزيد والله إن قام أكرمه. هنا ماذا حصل؟ تقدم القسم وتأخر الشرط، القسم والله والشرط إن. مع ذلك هل هذا يضر؟ لا يضر، ولا ننظر إليه ولا نلتفت إليه، ما دام عندنا مبتدأ في البداية، ما دام عندنا مبتدأ في أول الجملة، حينئذ يجب عليك أن ترضي وأن تجيب الشرط. فإذا أكرمه هذا جواب من؟ هذا جواب الشرط. وأكرمه في المثال الأول هذا جواب الشرط. أين جواب القسم؟ يجب عليك أن تحذفه مطلقا. واضح إخوان؟ وزيد والله إن قام أكرمه، أكرمه جواب الشرط ملزوم. وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم. الشرح أي وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم وإن لم يتقدم ذو خبر. مثال ومنه قوله لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفلوا. البيت للأعشى ميمون من قصيدة مشهورة معدودة عند جماعة من الرواة في المعلقات، مطلعها ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، يعني يا أيها الرجل، غراء فرعاء مسقول عوارضها تمشي الهوين كما يمشي الوجي وحل كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريث ولا عجل. هذه قصيدة رائعة وفيها شواهد كثيرة. منيتة يعني ابتليتة، والخطاب ليزيد بن مسهر الشيباني. عن غب، عن هنا تؤدي المعنى الذي تؤديه بعد، كأنه قال بعد غب، وغب كذا بكسر العين الغين أي عقبه. ويروى عن جد وهي المجاهدة أي شدة، لا تلفنا لا تجدنا ننتفل نتملص ونتخلص. الشاهد ما هو؟ لئن منيت. إذن هنا عندنا قسم، أين هو القسم؟ محذوف تقديره والله. والله اكتبوا كلمة والله قبل البيت حتى يتضح لكم الترتيب ماذا حصل بالضبط. طيب أصل الكلام والله، كيف عرفنا أنه يوجد والله محذوف؟ لأن عندك اللام في لئن، هذه اللام هذه دليل على وجود القسم. أليس قلنا نحن قبل قليل اللام تأتي مع القسم؟ طيب إذا أصل الكلام والله لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا، لا تلفنا. طيب إذا والله هنا تقدم القسم، إن هذا هو الشرط وقد تأخر. طيب أين الجواب؟ لا تلفنا. طيب هذا تلفنا الآن هو جواب للقسم المتقدم المحذوف أم هو جواب للشرط المتأخر المذكور؟ ما رأيكم؟ قطعا هو جواب الشرط. طيب كيف صار جواب الشرط مجزوما؟ طبعا جواب الشرط واضح أنه جواب الشرط لأنه مجزوم ولم يأتي معه ما يقترن مع جواب القسم الذي قلنا. طيب الآن ما الذي حصل؟ هذا مخالف للقاعدة. لماذا؟ لأننا الآن هل يوجد ذو خبر؟ لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد اسم مبتدأ في أول الكلام. إذن هذا ينطبق عليه القاعدة الأولى وليس القاعدة الثانية. القاعدة الأولى ما هي؟ قلنا إذا تقدم الشرط يفوز الشرط، وإذا تقدم القسم يفوز القسم، صح؟ ويعاقب من؟ المتأخر. طيب من المتقدم هنا؟ القسم، فكان يجب أن يفوز وأن يعاقب الشرط لأنه تأخر فيحذف جوابه، صح ولا لا؟ لكننا ماذا فعلنا؟ الشاعر ماذا فعل؟ أجاب وأرضى المتأخر خلافا للقاعدة، فجاء بجوابه وحذف جواب القسم وأنه متقدم. هذا ما حكمه؟ قال هذا قليل، هذا قليل. قال العلامة بن عقيل فلام لئن موطئة لقسم محذوف والتقدير والله لئن منيت بنا إلى آخره، وإن شرط وجوابه لا تلفنا وهو مجزوم بحذف الياء، ولم يجب يعني الشاعر القسم، لم يوجب القسم، لم يوجب القسم، القسم لم يحصل على جوابه رغم أنه إيش؟ مع أنه هو المتقدم ولا يوجد هنا إيش؟ مبتدأ، بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه. ولو جاء على الكثير، أي لو جاء على اللغة الكثيرة على القاعدة على القياس وهو إجابة القسم، لماذا؟ لتقدمه، لقيل لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفينا. نعم، فيكون بإثبات الياء، يعني يكون مرفوعا بإثبات الياء لأنه مرفوع. وجواب القسم قد يأتي مقرونا بإيش؟ قد يأتي مقرونا بلا النافية، ويكون الفعل مضارع بعدها مرفوعا كما تقدم في الأمثلة قبل قليل. طيب إخوان نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.